خير يا شيخ الغلام، بخير يا شيخ الغلام. سلامتك، بس بدي أسألك يا أخي، هذا الطيب الذي أنت أتحفتنا به، هل أنت على علم؟ ما يجوز، لأنه كثيرا ما تكون هذه الطيوب فيها نسبة من الكحول، بحيث أن المدمنين للخمور يحولونها إلى شراب يشربونه مكان الخمر حينما يفقدونه. لا لا، أنا أعرف أنها قد لا تخلو، لكن بهمنا نعرف النسبة. والله يا شيخ مالي، بس هو يعني هذا الطيب يا شيخ اللي أعطيتك إياه هو أصلا طيب عربي، يعني من كالريحان وهذه الأمور، عرفت يا شيخ؟ أعرف، لكن هذا ما يهمني. والله يا شيخ يهمني أن أعرف نسبة الكحول. والله يا شيخ ما أعرف يا شيخ. طيب أنت هذه تشتريها من بعض الناس لتهديها، ولا أنت تتاجر بها؟ لا والله يا شيخ، هذا متاجر يا شيخ. طيب بارك الله فيك، قبل المتاجرة يجب أن تتحقق. والله يا شيخ، أنا كنت أعرف أنك يا شيخ جوزت الكحول، لأن نجاسته ممكن عينية يعني. سمعك الله، النجاسة شيء وكون مشكلة شيء آخر. هذا الذي أنا أدندن معك حوله بارك الله فيك، فلا تقول أنه أنا أعرف عنك كذا. أنت تعرف عني أن الخمر المحرمة ليست نجسة. نعم أنا أقول هذا، ولكن هل يجوز بيع الخمر وشراؤه؟ لا يا شيخ، أنا ما أقصد هذا. أنت ما تقصد، أنا أسألك. لا يا شيخ ما يعني إن شاء الله. يا أخي أنت ما تقصد، لكن أسألك. وأنا أجاوبك يا شيخ، أقول لك ما يعني يا شيخ. طيب فإذا نرجع إلى الطيب هذا. أيوة. فإذا كان فيه نسبة الكحول كثيرة بحيث أنه يصبح خمرا، فكونه ليس بنجس لا يعني أنه يجوز بيعه وشراءه واستعماله. لعلك فهمت علي؟ فهمت شيخ، جزاك الله خير. بارك الله فيك يا شيخ. بس يا شيخ هذا قد يكون يعني لو يعني حدث أعضاء قد يكون قاتل يا شيخ، وقد لا يكون. الله يهديك. أي صح. هي الله يهديك. دعك والقدقدة هذه، وتحقق مما أقول لك، لأن المتاجر بالمحرمات يعني يمحق البركة. الله يجزاك خير. لعلمك يا شيخ، أنا يعني يا شيخ ما أتاجر إلا في الدهونات. إلا إيش؟ الدهونات، التيل، العطور الدينية كالعود والورد. لعلك وجدت في الكيس علبة تيل صغيرة. لا ما انتبهت، شفنا العلبتين كبار. ايه يا شيخ، هي هذه اللي تعجب فيها يعني على يعني اكثر الحيان والبخور اللي هو الخشب هذا. نعم هذا معروف. اما هذه البخار، وبخرنا الغرفة بعد ذهابك. الله يجزاك خير. وجزاك الله خير، لكن هي الذكرى، وهل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ ما يا شيخ، لولا المحبة بالله يعلم الله يا شيخ ما اتينا، ولكن الله يحفظكم يا شيخ. الله يسلمك يا اخي، بارك الله فيك. فدي النصيحة، وأرجو أن تتحقق من نسبة الكحول الموجودة في